فجعل التساقط أنامله حتى انتهى إلى صنعاء وهو مثل الفرخ، وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه ثم هلك. رجعنا إلى سيرته صلى الله عليه وسلم. قد اختلف في وفاة أبيه، هل توفي بعد ولادته أو قبلها؟ الأكثر على أنه توفي وهو حمل، ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء، منصرفها من المدينة من زيارة أخواله، ولم يستكمل إذ ذاك 7 سنين، فكفله جده عبد المطلب ورق عليه رقة لم يرقها على أولاده، فكان لا يفارقه، وما كان أحد من ولده يجلس على فراشه إجلالا له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدم مكة قوم من بني مدلج من القافة، فلما نظروا إليه قالوا لجده احتفظ به، فلم نجد قدما أشبه بالقدم الذي في المقام من قدمه، فقال لأبي طالب اسمع ما يقول هؤلاء واحتفظ به. وتوفي جده في 7 من مولده، وأوصى به إلى أبي طالب، وقيل إنه قال له أوصيك يا عبد مناف بعدي بمفرد بعد أبيه فردي، وكنت كالأم له في الوجد، تدنيه من أحشائها والكبد، فأنت من أرجى بني عندي لرفع ضيم ولشد عضدي. عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق وكان عبد المطلب من سادات قريش محافظا على العهود متخلقا بمكارم الأخلاق، يحب المساكين ويقوم في خدمة الحجيج ويطعم في الأزمات ويقمع الظالمين، وكان يطعم حتى الوحوش والطير في رؤوس الجبال. وكان له أولاد أكبرهم الحارث، توفي في حياة أبيه، وأسلم من أولاد الحارث عبيدة، قتل ببدر، وربيعة، وأبو سفيان، وعبد الله، ومنهم الزبير بن عبد المطلب شقيق عبد الله، وكان رئيس بني هاشم وبني المطلب في حرب الفجار شريفا شاعرا، ولم يدرك الإسلام، وأسلم من أولاده عبد الله، واستشهد بأجنادين وضباعة وحجل وصفية وعاتكة، وأسلم منهم حمزة بن عبد المطلب والعباس، ومنهم أبو لهب مات عقيب بدر، وله من الولد عتيبة الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقتله 7، وله عتبة ومعتب أسلما يوم الفتح. ومن بناته أروى تزوجها كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد الشمس، فولدت له عامرا وأروى، فتزوج أروى عفان بن أبي العاص بن أمية، فولدت له عثمان، ثم خلف عليها عقبة بن أبي معيط، فولدت له الوليد بن عقبة، وعاشت إلى خلافة ابنها عثمان. ومنهن برة بنت عبد المطلب أم أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي، ومنهن عاتكة أم عبد الله بن أبي أمية، وهي صاحبة المنام قبل يوم بدر، واختلف في إسلامها. ومنهن صفية أم الزبير بن العوام، أسلمت وهاجرت، وأروى أم آل جحش عبد الله وأبي أحمد وعبيد الله وزينب وحمنة. وأم عبد المطلب هي سلمى بنت زيد من بني النجار، تزوجها أبوه هاشم بن عبد مناف، فخرج إلى الشام وهي عند أهلها وقد حملت بعبد المطلب، فمات بغزة، فرجع أبو رهم بن عبد العزة وأصحابه إلى المدينة بتركته. وولدت امرأته سلمى عبد المطلب وسمته شيبة الحمد، فأقام في أخواله مكرما، فبينما هو يناضل الصبيان فيقول أنا ابن هاشم، سمعه رجل من قريش فقال لعمه المطلب إني مررت بدور بني قيلة فرأيت غلاما يعتزي إلى أخيك هاشم، وما ينبغي ترك مثله في الغربة، فرحل إلى المدينة في طلبه، فلما رآه فاضت عيناه وضمه إليه وأنشد شعرا: عرفت شيبة والنجار قد حفلت، أبناؤها حوله بالنبل تنتظل، عرفت أجلاده فينا وشيمته، ففاض مني عليه وابل هطل. فأردفه على راحلته فقال: يا عم ذلك إلى الوالدة. فجاء إلى أمه فسألها أن ترسل به معه فامتنعت، فقال لها: إنما يمضي إلى ملك أبيه وإلى حرم الله. فأذنت له فقدم به مكة، فقال الناس: هذا عبد المطلب. فقال: ويحكم، إنما هو ابن أخي هاشم. فأقام عنده حتى ترعرع، فسلم إليه ملك هاشم من أمر البيت والرفادة والسقاية وأمر الحديد وغير ذلك. وكان المطلب شريفا مطاعا جوادا، وكانت قريش تسميه الفياض لسخائه، وهو الذي عقد الحلف بين قريش وبين النجاشي. وله من الولد الحارث ومخرمة وعباد وأنيس وأبو عمر وأبو رهم وغيرهم. ولما مات وثب نوفل بن عبد مناف على أركاح شيبة فغصبه إياها، فسأل رجالا من قريش النصرة على عمه، فقالوا: لا ندخل بينك وبين عمك. فكتب إلى أخواله من بني النجار أبياتا منها: يا طول ليلي لأحزاني وأشغالي، هل من رسول إلى النجار أخوالي، بني عدي ودينار ومازنها، ومالك عصمة الحيران عن حالي، قد كنت فيهم وما أخشى ظلامة ذي ظلم عزيزا منيعا ناعم البالي، حتى ارتحلت إلى قومي وأزعجني لذاك مطلب عمي بترحالي، فغاب مطلب في قعر مظلمة، ثم انبرى نوفل يعدو على مالي، لما رأى رجلا غابت عمومته وغاب أخواله عنه بلا والي، فاستنفروا وامنعوا ضيم ابن أختيكم، لا تخذلوه فما أنتم بخذالي. فلما وقف خاله أبو سعد بن عدي بن النجار على كتابه بكى، وسار من المدينة في 80 راكبا حتى قدم مكة، فنزل بالأبطح فتلقاه عبد المطلب وقال: المنزل يا خال. فقال: لا والله حتى ألقى نوفلا. فقال: تركته بالحجر جالسا في مشايخ قومه. فأقبل أبو سعد حتى وقف عليهم، فقام نوفل قائما فقال: يا أبا سعد أنعم صباحا. فقال: لا أنعم الله لك صباحا، وسل سيفه وقال: ورب هذا البيت لئن لم ترد على ابن أختي أركاحه لأمكنن منك هذا السيف. فقال: رددتها عليه. فأشهد عليه مشايخ قريش، ثم نزل على شيبة فأقام عنده 3، ثم اعتمر ورجع إلى المدينة. فقال عبد المطلب: ويأبى مازن وأبو عدي ودينار بن تيم الله ضيمي، بهم رد الإله علي ركحي، وكانوا في انتساب دون قومي. فلما جرى ذلك حالف نوفل بني عبد شمس بن عبد مناف على بني هاشم، وحالفت بنو هاشم خزاعة على بني عبد شمس ونوفل، فكان ذلك سببا لفتح مكة كما سيأتي. فلما رأت خزاعة نصر بني النجار لعبد المطلب قالوا: نحن ولدناه كما ولدتموه، فنحن أحق بنصره، وذلك أن أم عبد مناف منهم. فدخلوا دار الندوة وتحالفوا وكتبوا بينهم كتابا. عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذبيح، وسبب ذلك أن عبد المطلب أمر في المنام بحفر زمزم ووصف له موضعها، وكانت جدهم قد غلبت آل إسماعيل على مكة وملكوها زمانا طويلا، ثم أفسدوا في حرم الله فوقع بينه وبين خزاعة حرب، وخزاعة من قبائل اليمن من أهل سبأ، ولم يدخل بينهم بنو إسماعيل، فغلبتهم خزاعة ونفت جضهما من مكة، وكانت جضهم قد دفنت الحجر الأسود والمقام وبئر زمزم. وظهر بعد ذلك قصي بن كلاب على مكة، ورجع إليه ميراث قريش، فأنزل بعضهم داخل مكة وهم قريش الأباطح، وبعضهم خارجها وهم قريش الظواهر، فبقيت زمزم مدفونة إلى عصر عبد المطلب. فرأى في المنام موضعها، فقام يحفرها، فوجد فيها سيوفا مدفونة، وحليا وغزالا من ذهب مشنفا بالدر، فعلقه عبد المطلب على الكعبة، وليس مع عبد المطلب إلا ولده الحارث، فنازعته قريش وقالوا له أشركنا، فقال ما أنا بفاعل، هذا أمر خصصت به، فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. فنذر حينئذ عبد المطلب لئن آتاه الله 10 أولاد وبلغوا أن يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة. فلما تموا 10 وعرف أنهم يمنعونه أخبرهم بنذره فأطاعوه، وكتب كل منهم اسمه في قدح وأعطوا القداح قيم هبل، وكان الذي يجيل القداح، فخرج القدح على عبد الله، وأخذ عبد المطلب المدية ليذبحه، فقامت إليه قريش من ناديها فمنعوه، فقال كيف أصنع بنذري؟ فأشاروا عليه أن ينحر مكانه 10 من الإبل، فأقرع بين عبد الله وبينها فوقعت القرعة عليه، فاغتم عبد المطلب، ثم لم يزل يزيد 10 ولا تقع القرعة إلا عليه، إلى أن بلغ 100، فوقعت القرعة على الإبل فنحرت عنه فجرت سنة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا ابن الذبيحين، يعني إسماعيل عليه السلام وأباه عبد الله، ثم ترك عبد المطلب الإبل لا يرد عنها إنسانا ولا سبعا، فجرت الدية في قريش والعرب 100 من الإبل، وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام. وقالت صفية بنت عبد المطلب نحن حفرنا للحجيج زمزم، سقي الخليل وابنه المكرم، همزة جبريل الذي لم يذمم، شفاء سقم وطعام مطعم. أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أبو طالب فهو الذي تولى تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد جده كما تقدم، ورق عليه رقة شديدة، وكان يقدمه على أولاده. قال الواقدي قام أبو طالب من سنة 8 من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السنة 10 من النبوة 43 يحوطه ويقوم بأمره ويذب عنه ويلطف به. وقال أبو محمد بن قدامة كان يقض بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وله في ذلك أشعار منها: ألا أبلغ عني على ذات بيننا لؤيا وخصا من لؤي بني كعب، بأن وجدنا في الكتاب محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة، ولا خير ممن خصه الله بالحب، ومنها تعلم خيار الناس أن محمدا وزير لموسى والمسيح ابن مريم، فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا، فإن طريق الحق ليس بمظلم. ولكنه أبى أن يدين بذلك خشية العار. ولما حضرته الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل صلى الله عليه وسلم يرددها عليه وهما يرددان عليه حتى كان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية. قال ابن إسحاق وقد رثاه ولده علي بأبيات منها: أرقت لطير آخر الليل غردا، يذكرني شجوا عظيما مجددا، أبا طالب ما وصعاني كذا الندى، جوادا إذا ما أصدر الأمر أوردا. فأمست قريش يفرحون بموته، ولست أرى حيا يكون مخلدا، أرادوا أمورا زيفتها حلومهم، ستوردهم يوما من الغي موردا، يرجون تكذيب النبي وقتله، وأن يفتري قدما عليه ويجحدا، كذبتم وبيت الله حتى نذيقكم صدور العوالي والحسام المهندا. وخلف أبو طالب أربعة ذكور وابنتين، فالذكور طالب وعقيل وجعفر وعلي، وبين كل واحد عشر سنين، فطالب أسنهم ثم عقيل ثم جعفر ثم علي. فأما طالب فأخرجه المشركون يوم بدر كرها، فلما انهزم الكفار طلب فلم يوجد في القتلى ولا في الأسرى ولا رجع إلى مكة وليس له عقب. وأما عقيل فأسر ذلك اليوم ولم يكن له مال ففداه عمه العباس، ثم رجع إلى مكة فأقام بها إلى السنة الثامنة، ثم هاجر إلى المدينة فشهد مؤتة مع أخيه جعفر، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من منزل. واستمرت كفالة أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. فلما بلغ 12 سنة وقيل 9، خرج به أبو طالب إلى الشام في تجارة، فرآه بحير الراهب، وأمر عمه ألا يقدم به الشام خوفا عليه من اليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى المدينة. ووقع في الترمذي أنه بعث معه بلالا، وهو غلط واضح، فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودا. خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الشام وزواجه بخديجة. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة، خرج إلى الشام في تجارة لخديجة رضي الله عنها، ومعه ميسرة غلامها، فوصل بصرى، ثم رجع فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد، وهي أول امرأة تزوجها وأول امرأة ماتت من نسائه، ولم ينكح عليها غيرها. وأمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها ويبشرها ببيت في الجنة من قصب. تحنثه صلى الله عليه وسلم في غار حراء. ثم حبب إليه الخلاء والتعبد لربه، فكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه، وبغضت إليه الأوثان ودين قومه، فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك، وأنبته الله نباتا حسنا حتى كان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأعزهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأحفظهم أمانة، حتى سماه قومه الأمين لما جمع الله فيه من الأحوال الصالحة والخصال الكريمة المرضية. إعادة ميناء الكعبة. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة قامت قريش في بناء الكعبة حين تضعضعت. قال أهل السياط: كان أمر البيت بعد إسماعيل عليه السلام إلى ولده، ثم غلبت جرهم عليه فلم يزل في أيديهم حتى استحلوا حرمته وأكلوا ما يهدى إليه وظلموا من دخل مكة. ثم وليت خزاعة البيت بعد جرهم، إلا أنه كان إلى قبائل من مضر 3 خلال: الأولى الإجازة بالناس من عرفة يوم الحج إلى المزدلفة تجيزهم صوفة، والثانية الإفاضة من جمع غداة النحر إلى منى، وكان ذلك إلى يزيد بن عدوان، وكان آخر من وري ذلك منهم أبو سيارة، والثالثة إنساء الأشهر الحرم، وكان إلى رجل من بني كنانة يقال له حذيفة، ثم صار إلى جنادة بن عوف. قال ابن إسحاق: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة جمعت قريش لبنيان الكعبة، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها، وإنما كانت رضما فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها، وذلك أن نفرا سرقوا كنز الكعبة، وكان في بئر في جوف الكعبة، وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت، فأخذوا خشبها فأعدوه لسقفها، وكان بمكة رجل قبطي نجار فهيأ لهم بعض ما كان يصلحها، وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كان يطرح فيه ما يهدى لها كل يوم، فتتشرق على جدار الكعبة، وكانت مما يهابون، وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احزألت وكشت وفتحت فاها، فبينما هي ذات يوم تتشرق على جدار الكعبة بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها، فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا، عندنا عامل رفيق وعندنا خشب وقد كفانا الله الحية. فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنائها قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ المخزومي فتناول من الكعبة حجرا فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه، فقال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. ثم إن قريشا تجزأت الكعبة، فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة، وما بين الركن الأسود واليماني لبني مخزوم، وقبائل من قريش انضموا إليهم، وكان ظهر الكعبة لبني جمح وبني سهم، وكان شق الحجر لبني عبد الدار ولبني أسد بن عبد العزة ولبني عدي وهو الحطيم. ثم إن الناس هابوا هدمها، فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدأكم في هدمها، فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لا ترع أو لم نزغ، اللهم إنا لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية الركنين، فتربص الناس تلك الليلة، وقالوا: إن أصيب لم نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت، وإلا فقد رضي الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله، فهدم وهدم الناس معه، حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس، أساس إبراهيم عليه السلام، أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة آخذ بعضها بعضا، فأدخل بعضهم عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهما، فلما تحرك الحجر انتفضت مكة بأسرها، فانتهوا عند ذلك الأساس. ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حذاء، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الحجر الأسود فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه، حتى تحاوروا وتحالفوا وأعدوا للقتال، فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، تعاهدوا هم وبنو عدي بن كعب على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم،

ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.